أن التقريب فيه معنى الترغيب، فهو قربه إليهم مرغبا لهم أن يتناولوا منه ويطعموه. ثم ذكر أن قوله تعالى قال ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل، وهذه صيغة عرض في قوله ألا تأكلون مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يغلظ لأضيافه فيقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو ذلك من الأوامر، وهذا أمر يرجع فيه إلى أعراض الناس. ثم ذكر أن قوله تعالى فأوجس منهم خيفة، أنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وفي قوله سبحانه وتعالى فأوجس منهم خيفة إعلام بأن ما وجده لم تظهر آثاره عليه، فهو وجد هذا في نفسه إيجاسا ولم يخرج له أثر على وجهه، وهذا غاية الأدب مع الضيوف، فإنه لما رأى منهم شيئا نكره لم يظهر أثر ذلك عليه بل بقي مضمرا في قلبه، ولذلك قال الله عز وجل فأوجس منهم خيفة، ولم يأتي بكلمة أبلغ في دالة على ظهور آثار ذلك الخوف، فلم يقل فوجد منهم خيفة وإنما قال فأوجس، وهي دالة على أقل التلمس والإحساس المضمر الذي لا يظهر أثره. ثم بين أن الغلام الذي بشر به هو إسحاق وليس إسماعيل، لأن إسحاق هو ابن سارة وأما إسماعيل فهو ابن هاجر، والمذكورة في هؤلاء الآيات إنما هي زوجه سارة. ثم ذكر أن قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني أقبلت في ضجة، وفيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار، وذلك لا يقتضي ذمها لأن هذا خبر عن طبعها لا خبر عن وضعها، وفرق بين المقامين، فإن المقام الذي يرد عليه الذم هو الوضع، وأما المقام الذي يكون من قبل الطبع فلا يرد عليه الذم، فما وصف به النساء من نقص العقل وضعف الحيلة وقلة التدبير وعدم الثبات ليس ذما لهن، وإنما هو خبر عن ما هن عليه من الطبع. أما الذي ينقل نفسه إلى ذلك الوضع وله قدرة على غيره فهو الذي يسلط عليه الدم، فقول ابن القيم وفيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها أي باعتبار طبعها لا باعتبار وضعها، فإن المرأة ليست لها مكنة في أن تتخذ غير هذه الحال. ثم بين أن قوله وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة ولم تذكر غيره، ثم إنها أبلغت في الكشف عن السبب مما يغني عن زيادة الكلام، فما مدحت به في كلام ابن القيم ظاهر من وجهين، أحدهما في اقتصارها وعدم بسطها للكلام فلم تقل أنا عجوز عقيم وإنما قالت عجوز عقيم، والآخر في كونها أخبرت بما يغني عما وراءه، فذكرت سببا مانعا من الولادة وهو كونها عجوزا عقيما، فلم تقل أنا عجوز ولم تقل أنا عقيم، وإنما جاءت بالجمع بين الأمرين تأكيدا لاستبعاد ذلك. ثم قال وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول، وهو متضمن أيضا لإثبات صفة الربوبية لله عز وجل. ثم قال وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره علمه وحكمته، والعلم والحكمة متضمنان لجميع أنواع الكمال الإلهي. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى، وأن حكمته عز وجل تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب، وما في القرآن من الدلائل النقلية هو مشتمل أيضا على أجل الدقائق العقلية، لأن ذلك هو مقتضى الحكمة والعلم، فلا يكون كلام الحكيم العليم إلا وهو متضمن لما يوافق العقول الكاملة الفاضلة. ثم تمنى المصنف رحمه الله تعالى أن يساعد التوفيق من الله في كتابة سفر كبير بهذا المعنى المبين لوجود الأدلة العقلية في القرآن الكريم ومن انتظم فيه من معاني الحكمة والعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بالبيان بأن هذه القصة اختصت بذكر هذين الاسمين في آخرها لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، فإذا علم أن هذا جرى عن علم وحكمة اندفع ذلك التعجب. وختم آيات القرآن الكريم بالأسماء الإلهية إفرادا أو اقترانا بحر زاخر من العلم، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ختم آية باسم على وجه الإفراد أو ختمه باقترانه مع اسم آخر فاعلم أن ذلك لعلة موجبة. ومن الأسماء الإلهية ما اضطرد اقترانه في القرآن الكريم، فتجد أن اسمين من أسماء الله عز وجل يدوم اقترانهما في آيات القرآن الكريم، وذلك لعلة داعية، وهذا لا يدوم اقترانهما في آيات القرآن الكريم وذلك لعلة داعية، وهذا من أعظم المباحث التي تتعلق بفهم الأسماء الحسنى عند الإفراد والاقتران في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله ذكر قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المعذبين والدلالة على المعاد والثواب والعقاب. ثم ذكر أن الله عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ففرق بين الإسلام والإيمان لسرد اقتضاه الكلام هو الذي عبر عنه بقوله فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، يعني فأنجينا من كان فيها من المؤمنين، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل. وأما قوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت، في البيت كانوا يشملهم اسم الإسلام إما حقيقة وإما على وجه التبع، فلوط عليه الصلاة والسلام كان إسلامه حقيقة وهو مؤمن، وأما امرأته فكانت على وجه التبع، وهذا موجود في القرآن والسنة، يطلق اسم الإسلام على قوم لا يراد أنهم من المسلمين وإنما هم في الظاهر منهم. ومنه في حديث أبي برزة الأسلمي تنافر قوم من المسلمين إلى كاهن من الكهان، وهؤلاء المتنافرون ليسوا من المسلمين وإنما صورتهم الظاهرة هي صورة المسلمين، وكذلك وقع هذا في حديث معاذ بن جبل في صحيح البخاري لما ذكر تنازع طائفة من المسلمين يوم أحد، وهؤلاء ليسوا كلهم مسلمون بل فيهم منافقون، لكن باعتبار الظاهر كلهم يعدون في المسلمين، ولذلك باعتبار الموجودين في البيت هم باعتبار الظاهر من المسلمين. وإذا أدرك هذا المعنى انتفى الإشكال المشهور الوارد على هؤلاء الآيات أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس، أي يستثنى الأخص من الأعم، والجواب أن متعلق هذا وذاك مفترقان، فمتعلق الإيمان هو الإخراج والإنجاء، ومتعلق الإسلام هو الوجدان والكينونة في البيت. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال في آخرها وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أن فيه دليلا على أن آيات الله سبحانه وتعالى وعجائبه أبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، وإنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله سبحانه وتعالى. فأما من لا يؤمن بالآخرة فغايته أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيهم الشقاء بالشقاء والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منه فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. ثم قال ابن القيم بعد خاتما: والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه، واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من فتح الله عز وجل فهما في القرآن لا تزال الآية الواحدة تخرج له من علومها ما لم يكن يعلمه قبل. وفي ذلك يقول أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: فإن المرء إذا قرأ سورة الفاتحة مرة بعد مرة ظهر له من آثارها ومعانيها كل مرة ما لم يكن ظاهرا له من قبل. انتهى كلامه. هذا كلام من حاله في التفسير معروفة، ولكن من وجد حلاوة معاني كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بمثل هذا الكلام، وهو رحمه الله تعالى في خاتمة حياته ندم على أن جعل شغله في غير تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لما وجد من الفتح والفهم الذي جرى له في سجن القلعة. فينبغي أن يعتني طالب العلم اعتناء بالغا بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في جمع آلته، وأعظم ذلك أن يكون من أهل القرآن، ملازما لكتاب الله عز وجل، مدمنا القراءة فيه، مستنبطا منه العلم، فرحا به، جاعلا إياه في المقام الأعلى والمقدم الأسمى من مراتب كتب العلم. فإن من طلاب العلم من يكون وكده واهتمامه في يومه وليلته ببلوغ المرام أو ألفية ابن مالك أو مراقي السعود، وإذا رأيت حظه من القرآن رأيت حظا قليلا، وهذا والله من الحرمان. فإن السعادة التامة للعبد والعلم الكامل له أن يكون له حظ من القرآن، مجتهدا في حفظه وقراءته ومعرفة تفسيره وتدبره، سائلا لله سبحانه وتعالى أن يفتح له في فهمه فتوح العارفين. والناس يصبحون ويمسون في فهم كلام معظميهم ويتفاضلون فيه، ويكتبون مذكرات تفسيرية لدساتير أرضية طينية، وقل من الناس من يكون له شغل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ومن بدائع كلام ابن جرير قوله رحمه الله تعالى: عجبت لمن لا يعرف تفسير القرآن كيف يلتد بقراءته، أي أن المرء لا يجد لذة قراءة القرآن الكريم إلا بمعرفة تفسير كلام الله. ومثل هؤلاء كما مثل بعض التابعين كمثل قوم بعث إليهم ملكهم بكتاب، فلما أرادوا قراءته على سراج انطفأ السراج فأظلم الليل عليهم فكيف يدرون ما فيه. فكذلك من يقرأ القرآن ولا يعتني بتفسيره كيف يجد النور منه وهو لا يعرف تفسيره ولا معانيه. ثم لا يكن إدراك الإنسان وأعظم علمه أن ما في كتب التفسير هو منتهى العلم بكتاب الله عز وجل، فليس كذلك. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنقضي عجائبه ولا تفنى ذخائره، فإنه لا يزال الناس يستنبطون منه علوما لم يتكلم بها الأوائل. ومن جعل نفسه محبوسا في تفسير فلان أو تفسير علان فاته علم كثير، لكن من اتخذ هذه التفاسير آلة تعينه على فهم كتاب الله عز وجل فحسن. وأما الظن بأن تفسير القرآن انتهى إلى تفسير فلان أو انتهى إلى تفسير فلان أو انتهى إلى تفسير فلان، وأن تفسير فلان يغني ولا يغني منه شيء، فذلك غلط. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يغني منه شيء أبدا، ولا يكون من التفاسير تفسير كثير بالوفاء بجميع معانيه، لأن هذا مقتضى كمال كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. فصل: والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا وليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك.

بل توكل على الله وامض لما عزمت عليه من أمرك فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت طبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا بخلاف الطبيعة المقادة اللينة السلسة القيادة، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذرة. ثانيا أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة، فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث. والتقدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما انتهت إليه حال قلب الراغب في الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه، وأنه لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في سفره، فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، ثم تمنى لو كان الناس كلهم على هذه الحال من الفراغ من هذه الحركة والإعراض عن العبد بحيث لا يتعرض له، ولكن فيهم من يتعرض للعبد ويؤذيه ويكون قاطع طريق عليه. ثم ذكر أن العبد إذا فقد الصاحب المؤانس له في سفره فلا ينبغي أن يتوقف في سيره بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة، ومما يؤنسه في مسيره ويصبره على سيره ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن العبد إذا تفرد وآنس الغربة في الطريق فليذكر الغرباء الأولين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإذا تفرد الإنسان في طريقه وبقي وحيدا غريبا فليأنس بأخبار الغرباء الأولين ولينظر إلى أحوالهم وليتمثل سيرهم مقتديا بهم ثابتا على طريقهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما سطره في هذه الوريطات من التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله من أعظم المطالب وأنفعها، وأنها هدية عجلها إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم قبل وفوده إليهم راجعا من سفره إلى الحج في عامه ذلك لما بلغ تبوك، وتفهمهم وتدبرها وتدبرهم لها أعظم منفعة من ذكر ما جريانات الركب الخبرية أي أحداث الركب التي كانت فيه مما عرض لهم في سفرهم، لأن فائدتها رخيصة، وأما ما ذكره فإن فائدته عظيمة. ثم ذكر أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات فإنهم يقطعون عليه طريقهم، فإن الشيطان وقف للإنسان بطريقه فقرعه عليه، وإذا غاب فإن له نوابا، فإن للشيطان نوابا هم نواب إبليس يقطعون الناس عن ضروب الخير والحق. ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب دم الهوى وفي كتاب صيد الخاطر، وذكره أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. فإذا كان الشيطان بمنأى عنك لكونه مستترا باطنا فإن نواب إبليس من أهل الأرض من قطاع الطريق كثر يقطعون على الناس طرق الخير ويصدونهم عنها ويزهدونهم فيها، وكم من مزهد في العلم والخير والبر والتقوى راغب فيما آلت إليه حال الناس، فما أكثر ما تسمع من يريد أن يستعيض خطاب الناس في المساجد إلى خطابهم في القنوات، ظناً أن مخاطبة الملايين تهديهم إلى رب العالمين، من غفلة العظيمة عن أن الله سبحانه وتعالى اختار لحفظ الدين المساجد مأواً ومكاناً ومأرزاً ترجع إليه، وما عدا ذلك من الأحوال التي تحدث للناس كالمدارس والقنوات والإذاعات وغيرها ففيها شيء من الخير. وأما الخير الكامل والنفع التام إنما يكون في المساجد، لأنها البيوت التي اختارها الله عز وجل لإقامة دينه وبيان شرعه تعليما وتدريسا وتفهيما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم، لأن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال مالك بن دينار: الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض كأسراب القطع، رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. وذكر نحو معناه من كلامه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم ذكر أنه متى ترقت همة العبد إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين، إحداهما عين ناظرة إلى الأمر والنهي، فهو يلحظ بعين الأمر والنهي ما أمر الله عز وجل به فيمتثل وما نهى عنه فيتركه، والأخرى عين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع. وهذا هو الواجب على العبد، أن يكون نظره إلى الناس جامعا بين هذين النظرين، فهو ينظر إليهم بعين الأمر والنهي، فلا يقوم معهم وفيهم وإليهم إلا بما أمر الله عز وجل، فإذا صاروا على أمر جامع نهى الله عز وجل عنه فإنه لا يكون بهم لصيقا ولا لهم صديقا. والثاني نظر بعين القدر برحمتهم وطلب المعاذير إليهم والإحسان إليهم، فمهما أساءوا إليه علم أن هذا جار بتقدير الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم ذكر بعد ذلك أن العبد ينبغي أن يكون واقفا عند قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية مما ذكر جماعة من السلف أنها من جوامع القرآن، فإنه قد انتظم فيها من المعاني العظيمة ما أمر الله عز وجل به في قوله خذ العفو، أي خذ المتيسر من أخلاق الناس وأحوالهم وما بدلوه لك، ثم عاملهم فيما يكون منهم إليك بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، واتق أذى جاهلهم بالإعراض عنه وترك الانتقام منه، وهذا من أكمل الكمال وأتمه. ثم ذكر بعد ذلك أن بعض ما يجري يكون شرا في الظاهر وفيه خير باطن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أن يؤولوا بكم إلى الخير والنفع. ثم ذكر قول الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، فبين أن هذه الكلمات في الآية المذكورة فيها مراعاة حق الله وحق الخلق، فإذا أساءوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مأمور بأن يعفو عنهم، وإن أساءوا في حق الله عز وجل فإنه مأمور أن يسأل الله عز وجل المغفرة لهم وأن يجتهد في جمع قلوبهم بمشاورتهم واستخراج الرأي الواحد بينهم جمعا لكلمتهم. ثم ذكر أن هذا وأمثاله من الأخلاق هي من ما أدب الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى صار صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكامل العظيم المذكور في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة كما في الصحيح: كان خلقه القرآن. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأمور لا يتم إدراكها إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون العود طيبا،

فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره، فهو كما قيل يا ثاويا بين الجوانح والحشا، مني وإن بعدت علي دياره عطفا على قلب يحبك هائم، إن لم تصله تقطعت أعشاره، وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أسفا عليك ومن قضت أوطاره، لا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتكت أستاره، وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه، وهذا مما يستروح إليه المكروه بعض الاسترواح، وهيهات هيهات إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه، كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردات، والله أعلم هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان أن أول الأمر وآخره هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه، فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجاب من فضله وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. ولكن المرأة يغلب عليه من الحال ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من لؤمه وجهله وإساءته حتى يقع في أمور عظام. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء الكلمات التي أطال في سياقها يغني عنها ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. فهؤلاء الكلمات العظيمات جامعة للمقصود المتقدم. ثم اعتذر المصنف رحمه الله تعالى إلى أصحابه مما وجد في هذه الكلمات من اللعوعة والتحرق بقوله: فإنها والله نفثة مصدور أن يجد ألما في صدره، وتنفس محرور أن يؤنس حرارة في جوفه، وهو نفس من أكل بعضه بعضا فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الطرب، فهو الواقع مبتدأ وهو الواقع خبرا، وهو الذي يغني وهو الذي يطرب، ما في الخيام أخو وجد يطارحه حديث ليلى ولا صب يجاريه. فأحب المصنف رحمه الله تعالى أن يطارح من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره بذكر هذه المعاني لاشتراكه واشتراكهم في الشجو الذي يجدونه، يعني في الحزن الذي يجدونه مما آل إليه حال الناس في هاتين الهجرتين العظيمتين، الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا شجى الإنسان مع غيره من لداته وأقرانه كان ذلك من أعظم ما يخفف عنه شجوه وحزنه. وربما وجد الإنسان في البهائم العجواء من إذا ظهرت له شكايته وتفجعه وحزنه كان مسلاة له. وفي ذلك أبيات جميلات من بدائع المقطعات المشهورة، وهي من الأبيات التي لا يعرف قائلها، وإن كان العاملي في الكشكول ذكرها في قصة لأبي الحسن النوري، لكن الذي يظهر أن أبا الحسن إنما تمثل بها وأنها قديمة قبله، وهي قول قائلها: رب ورقاء هتوف في الضحى. اكتبوها الأبيات هذه لازم تحفظونها كلكم: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا ودهرا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني رب ورقاء هتوف رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني يعني في غصن وهي حمامة ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني أعرف الجوى منها أظن في نقصها البين وهي أيضا وهي أيضا بالجوى تعرفني وهي أيضا شطر الثاني وهي أيضا بالجوى تعرفني غير أني بالجوى أعرفها الشطر الأول غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني هذه من الأبيات اللطيفة في الشكوى في الحزن التي يتسلى بها في مثل المقامات من جنس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة رسالته وهي أبيات مشهورة ذكرها الدمير في حياة الحيوان والعامل في الكشكول وغيرهما وهذا آخر البيان على الكتاب وبه تم إقراؤه بحمد الله سبحانه وتعالى وهو كتاب نافع ينبغي أن يعيد الإنسان قراءته أكثر من مرة وكان علماء هذا القطر يكثرون الوصية بكتاب الجواب الكافي وبالرسالة التبوكية فلا ينبغي أن يقل قدر ما يقرأ أحدنا هذين الكتابين أقل من 3 مرات فيقرأها 3 مرات فأكثر لما فيها من المنفعة العظيمة